وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له قبل أن يأتيكم العذاب بملاك صريح. فالبارئ عز وجل في الآية التي أطمعنا فيها برحمته أخذ ذلك مباشرة خلفنا أيضا من مكتوب. إذن هاتان الآيتان معا تعطينا الدلالة التالية أن الله عز وجل إن شاء غفر وإن شاء عفو. ولأمر تربوي باهر حجب عنا هذه الإرادة. فأنت لا تستطيع أن تجزم بأنك من المغفور له أم أنك من الذين سيحاسبهم ويعذبهم. لأمر تربوي هام من هذه المعاني التربوية أنك عندما تعجز عن معرفة القائمة التي فيها إسوة إلا هي قائمة المغفور لهم أم قائمة غير المغفور لهم، إنك في هذه الحالة تعيش بين جاذبين اثنين باعتدال، جاذب من الأمل برحمة الله وجاذب من الخوف من عذاب الله عز وجل. فأنت تتنقل بين هذين الجاذبين، وهذان الجاذبان إذا كانا يؤثران على الإنسان في اعتدال وتناسب كان له من ذلك تربية مثالية عظمى. نعود إلى ما نحن بصدد. رب العالمين قد يغفر الذنب وقد يأخذ به، فإذا أراد أن يغفر فلا إشكال ولا حديث لنا في هذا النوع من الناس. لأن إذا شاء الله عز وجل أن يأخذ بهذا الذنب ويعاقب عليه فهؤلاء الناس أيضا فريقان مثلا، فريق يعجل الله عز وجل لهم العقاب في دار الدنيا ويأخذهم بجراحل ذنوبهم في هذه الحياة، هذا فريق. وفريق آخر يؤثر الله سبحانه وتعالى العقاب الذي قضى بأن ينزله فيه لقاء معاصيهم وجرائمهم، قضى بأن يؤثره إلى يوم القيامة. إذن هذا الفريق من الناس الذي شاء الله عز وجل أن لا يغفر لهم هذا قسم، قسم يعجل الله لهم العقاب في دار الدنيا، وقسم يؤثره إلى يوم القيامة. ترى أي الفريقين أقرب رحمة من الله عز وجل، وأي الفريقين أكثر لطفا من الله سبحانه وتعالى؟ طبعا الفريق الأول، الفريق الذي قضى الله عز وجل أن يعجل عقابه في دار الدنيا بحيث لا يرحل من هذه الحياة إلا وقد رصد له الحساب، وسوي حسابه تماما ولم يبق في ذمته شيء. هذا الإنسان يرحل إلى الله عز وجل بصحيفة بيضاء، الثواب الذي تلقت به صحيفته من المعاصي رسلت لدار الدنيا. كيف يحصل هذا الثواب في دار الدنيا؟ الرجل الذي ارتكب معاصي موبقات انحرافات ولم يشاء الله أن يغفرها له نهائيا، كيف يغسلها الله له؟ كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام بأن يبعث عليه بعض المصائب بعض الرزايا أي الآلام التي تقض مضجعه فيتألم فيحتسب ألمه عند الله ويصلح ويرضى بقضاء الله عز وجل، تكون هذه الآلام والمصائب كفارة لتلك المعاصي والآثام. هذه سنة من سنن رب العالمين سبحانه وتعالى سنة من سنن رب العالمين سبحانه وتعالى في عباده. وأرجو أن تلاحظوا أيها الإخوان إلى أنني قلت الآن كلاما فيه جواب عن أسئلة كثير من الناس. يعني كثيرا من الناس يسألون مرارا، طيب وأنا فقط اللي التفت معاك، أنا حتى أسامة أيام المسائل المختلفة التي تأتيني واحدة تترى أخرى جاري فلان من الناس وقد ارتكب هو الآخر معاصي كثيرة، فما له ما يصاب بهذه المسائل؟ أظن أننا عرفنا الجواب من خلال ما تقول. الجواب مرة أخرى أن جارك هذا أحد رجل، إما أن الله عز وجل قد ادخر العقاب له إلى يوم القيامة، وأنت أحسن حالا منه لو تأملت وتدبرت، وإما أن هذا الإنسان قد غفر الله له معصية، وماذا لك عند الله عز وجل؟ رب رجل ارتكب معصية كالمعاصي وغفرها الله سبحانه وتعالى، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. الاجتماع شيء والهداية شيء آخر. هنالك من يجتبيهم الله يجذبهم إليه يحبهم يختصهم بمعاملة خاصة. نعم، وهذا أمر لا يمكن أن يكون مبعث مقبل أو تسائل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إنسان سائل يا أخي فيه. هذا الذي اجتباه الله على أي أساس؟ الأسس اجتباه، أحبه الله فاجتباه. وهذا مظهر من مظاهر ربوبية الله عز وجل لو درينا وتأملنا. لكن الذي يقول طيب لماذا اشتراه؟ لماذا أحبه؟ لماذا أكرمه؟ لو تذكر هذا الذي يلاحظ هذا الموضوع بسلسلة أسئلته لعلم أنه ينزل رب العالمين في خياله من شدة الربوبية ويجعله قائما مثله، لذلك يريد أن يحاكمه فيما يقرر إلى الأسباب والعوامل. لا، يعني نحن عادة إذا أحببنا زيدا من الناس أكيد يمسك له السبب، لأن هذا من مظاهر ضعف الإنسان. إذا أحببت إنسانا ما طبيعي أن تسألوني لماذا أحببته؟ أقول والله لأنه أكرمني، أقول لأنه والله أعانني ومنعني، أقول لك لأنه جميل، لا أقول لك لأنه ذو صفات جذابة وأنا ضعيف أخضع لهذه الصفات وأقع تحت سلطان هذه الانبهارات. هذا من مظاهر ضعف الإنسان. لكن رب العالمين عندما يحب عبدا لا تتصور أن يكون هنالك سائق حمل الله على حبه مع هذا الله. نعم، ما في هنالك شيء يحمل مولانا وربنا جل جلاله على حب من يحب أو بغض من يكره. ولذلك قال الله يجتبي إليه من يشاء. الأمر عائد إلى الله عز وجل، لكن قال ويهدي إليه من يريد. الهدى تحتاج إلى أسباب تتبعها أنت منك، أما الاجتباء تحظا يكرم الله عز وجل به من شاء من عباده. إذن أعود فأقول عندما تسأل وجاري الذي بنسبه ما له لا يبتلى هو الآخر بالمسائل، أقول لك جارك أحد رجل إما أن الله عز وجل ذكر عقابه في الآخرة، تحمد الله على أن الله شاء أن يسوي الحساب الذي في ذمتك في دار الدنيا ببعض المسائل التافهة بمقاييس حياتك، أو أن يكون هذا الجار الذي تسأل عنه من المجتبى من الذين غفر الله سبحانه وتعالى له ما ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آل بدر في قصة حافظ ابن أبي بلتع وهو واحد من البدريين عندما علم رسول الله بوحي من الله أنه أرسل رسالة مع امرأة إلى بعض من المشركين ينبئهم فيها بتخطيط رسول الله لمواجهتهم ومفاجأتهم بالفتح فتح مكة. فأرسل رسول الله من قبض على هذه المرأة وهي انتسك الطريق واستخرج الكتاب من يدها يقرا واذا هو من حافظ ابن ابي بلتعة. واقترح بعض الصحابة ان يقتل حافظ هذا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ذكر هؤلاء الصحابة بانه بدر وقال لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اغفروا افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا امر عائد الى الله عز وجل اي لعله من هذه القائمة من افراد هذه القائمة. نعم اذا نعود الى ما نحن بصدده فاذا كان هذا الانسان ممن شاء الله عز وجل ان يحاسبه على معصيته على انحرافه على كسوفه وشاء ان يرحمه فيجعل عقابه عقابا بسيطا في هذه الدنيا كيف يتمثل هذا العقاب؟ بنوع من انواع المصائب وانواع المصائب كثيره ايها الاخوه وهي متفاوته في اثارها السلبيه وكل منها يتكافئ مع نوع من المعاصي فالمعاصي البسيطه الصغائر قد يبتلي الله عز وجل عبدا بسببها بما من المسائل ايضا بسيطه المعاصي الكبيره قد يبتلي الله عز وجل العبد لقاءها بطائفه من المسائل اشد ومرض عضال جسده كارثة تجتاح ماله كأي مصيبة من المصائب التي يكون لها وقع شديد على النفس. والمهم أن نعلم أنه ما من شوكة يشاكها الإنسان وما من كرب يطوف بقلبه وما من حالة بسيطة تصيب نوع من الألم في كيانه إلا وهذه الحالة إنما أرسلها الله عز وجل إليه لكي تكون كفارة عن بعض من آثامه وأوزاره. لكن هذه الآثام والأوزار متى تكفرها هذه المسائل؟ تكفرها بشرط واحد قلته لكم ونعود اليه بهذه المناسبه هو ان يحتسب الانسان هذه المصيبه عند الله وان يرد بما شاءه الله عز وجل له فلا يجزع ولا يشكو ان لا يشكو على الله سبحانه وتعالى ولا يتبرع فان هو صبر يحتسب فإن الله سبحانه وتعالى يكرمه إكراما كبيرا ويجعل من هذه المصائب كفارة لمعاصيه وآثامه. نعم. والرسول عليه الصلاة والسلام مرة كان يشرح قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وأوضح أن الناس كلهم مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فجاء بعض الصحابة يشكو وكان فيهم أبو ذر يقول يا رسول الله أو كلنا مجزيون بأعمالنا طيب نحن نعصي ننسى نصحو نلتفت بعض المحظورات إذا فأمامنا يعني عذاب شديد يوم القيامة. فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، ألا تصيبك اللقياء؟ ألا تشاكل سيفا؟ ألا تأتيك المصيبة؟ وأخذ يسرد له المصطفى عليه الصلاة والسلام أنواعا من الآلام والمصائب كثيرا ما تمر بالإنسان ولا يتمتع إليه، لا يحسب لها حسابا، ولكن الله عز وجل يجعلها في ميزان العدل. فكثيرا هي المعاصي التي سبق أن حاسبك الله عليها دون أن تشعر، لأن الله غطاها ببعض المصائب. قد تكون مصائب بسيطة، قد تكون أمور، قد تكون ليلة يعني أصابك عرق فيها وكنت بحاجة إلى الرقاد، تقلبت في فراشك إلى لمعة الفجر أو إلى السحر وأنت لا ترقد وأنت لا تعلم ما السر. الدار عز وجل جعل لك هذه الحالة الفتارة بمعصية من المعاصي وأنت لا تشعر. لكن نقول دائما اشترط في هذا شرطا واحدا، أن يحتسب الإنسان هذه المصيبة عظمة أو صغيرة عند الله عز وجل، فلا يجزع ولا يتبرك. والمبرد حدا أي لمدى حدا للجزع والتبرك. في بعض الأحيان الإنسان يشكو، لكن هذا ليس الإنسان قد يصاب بوجع في جسده فيتأوه، والآهة هذه لا تكون في أكثر الأحيان تعبيرا عن عدم رجع أو تعبيرا عن تسخط، وإنما هو انفعال قسري تزفر تصعب منه يعني صدر الإنسان بدون قصد منه، فهو في هذا التأوه مشكلة هذا لا دور إطلاقا. نعم، كذلك لو أن الإنسان تحدث عن مصيبته هذه وسماها بالاسم الذي سماها الله به يعني مصيبة، لكن لا جزعا ولا تبرما، ولكن تحدثا بنعمة الله أنه قد سبب وأنه راد لهذه المصيبة، لا معنى إطلاقا. لكن إذا ما تحدث الإنسان عن هذه المصيبة على وجه التأثر، على وجه الاستنكار، على وجه الضجر، فهذا هو السلوك الذي يحقق فائدة هذه المصيبة، بل ربما يحيلها فيجعلها معصية من معاصيه. يعني الإنسان الذي ابتلى بمرض فيشكو ويقول: ماذا صنعت حتى يبتليني من الله عز وجل في هذا المرض؟ أنا أطيعه، أنا ما ارتكبت شيء من المعاصي. نعم، أو إنسان اجتاحت ماله جائحة، يعني خسرت تجارته، فأخذ يتبرم وأخذ ينطق بما قد تعرفون من الكلمات السيئة في جنب الله عز وجل. هذا إنسان أحدث عمله بهذا الدلو، تحولت هذه المصيبة بدلا من أن تكون كفارة لأوزاره إلى ثقل آخر في ميزان المعاصي. وما نقوله عن الفرد نقوله عن المجتمع كله. الإنسان أي الناس الذين يرون أن الله عز وجل لا يكرمهم بما وعد به عباده الصالحين من نصر من قوة من كما قد يقدر في ذلك كثير من الناس مثلا بالله، فيتضجر ويتأثر، فما أكثر ما سمعت هذا الضجر بل هذا الاستنكار. بل لقد حدثني أناس أن بعضا من الذين كانوا مستقيمين على صراط الله انحرفوا وتركوا أوامر الله بعد أن ثبتوا عليها مدة من الزمن،

أنفسنا بثيابنا ونصر ونستكبر استكبارا أنت فيه أوامر الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة هذا الذي يقوله لنا رسول الله قال لا بد أن يبتدي هذا القانون سياسة من التأديب، لا بد أن نجد النتيجة المتفقة مع هذه المقدمة. إذن هذا معنى قول رسول الله إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. في بعض الناس قد يقول يخيل إليه لا سيما الجديد بالإيمان بصاحب الإيمان الغد ربما يقول نعم والله أنا ممن يفضل أن يمتعني الله في دار الدنيا وليدخر عقابي ليوم القيامة ومن الآن إلى يوم القيامة ترى برحمة. قد يقول إنسان هذا الكلام، لكن إذا قال هذا الكلام يقوله من منظور قرار عقلي أم من خلال وهم النفس؟ يقوله من خلال وهم النفس، طيب ما الدليل أنه لا يقوله من خلال منظور عقلي؟ الدليل ما يلي: لو كان هذا الكلام من خلال منظور عقلي لثبت على هذا الكلام صاحب هذا الكلام إلى آخر نظر ولما ندم على هذا الكلام. ولكن ما إذا قلنا لهذا الشخص الذي يقول فلنمتعني الله بس في هذه الدنيا بخيال الذي أشاء بالأحلام التي أتمناها وبعدين يوم القيامة يفعل بما يشاء، أقول له أو نقول له هل عندك استعداد أن تثبت على قرارك هذا؟ لا تندم؟ إذا قال لم أندم وكان لم يندم إذا هو ينطلق من قرار عقلي، لكن هل هو كذلك؟ غدا عندما تنتهي حياته الدنيا وتزول، وأنا دائما أقول أيها الإخوة الزمن مثل ماذا؟ مثل هذا المنقاد، هذا الشيء المنفوح المليء بالهواء، نعم بمجرد ما تفتح تزرع جهة من أجهاته وتضغط عليه بيديه هذا الحجم الكبير الكبير ذات فكله هكذا، وإذا بحجم كبير ربما كان ملء هذا المكان أصبح شيء بسيط تدعه الزمن. هكذا الزمن عبارة عن وعاء منفوخ بالأحداث، تخرج الأحداث زمن ما فيه. فإذا الإنسان ضيع حياته شبابه انتهى قوته مضت ونظر وحدة بالموت يطرق بابه، طيب هذا الإنسان سواء أكبر عن مآسم وأحزان أو أعرض عن أفراح وسعادة وأحلام يعني مجمعة كما يشاء، عندما تمضي هذه الصورة ويجد نفسه تريح الفراش ويجد ملك الموت يعالج ريحه لينتزعها من جسده ويجد أن المساق إلى الله سبحانه وتعالى، ماذا يشعر من السعادة التي ضحى بمستقبله في عز الحديث؟ طيب ما هي الفوائد التي يمكن أن يضع يده عليها حتى يجعل منها قاربا ينجده يوم القيامة؟ أبدا ولا شيء. نعم ودعنا عز وجل صور لنا هذا في كلامه بمحكمة بيانه، نعم وقرر وجدنا هذا مرارا وتكرارا. فإذا رحل عن هذه الدنيا ووقف بين يدي الله عز وجل كما وصف رسول الله ينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، وعن أشأم منه فلا يرى إلا النار، وأمامه فلا يرى إلا النار،

كل ما تنبع من أرض المسلمين. هنا الأمم الطاغية الباغية من أين يسير إليها أنهارا؟ من بلاد المسلمين. أرصدة تلك الدول الطاغية الباغية من أين تكدست؟ إنما تكدست من ثروات المسلمين. إذن نحن أغنياء، جعل الله غنانا كنزا في داخل أراضينا، وغنى على ظاهر أراضينا أيضا، ومتعنا الله سبحانه وتعالى بمقومات القوة فيما يتعلق بقضايا الأرض التي نعيشها. إذن لا يملك أن يقول إنسان أخي نحن فقراء، لن يقول قائل هذا الكلام لله، ولا يملك أن يقول، لأن رب العالمين أغنانا. ممكن لما لم نكن على مستوى التمتع بهذا الغنى من حيث المنهج الذي رسمه لنا في قرآنه، جعل غنانا ثقلا علينا، جعل غنانا ثقلا وحملا على كاهننا، وجعل ذلنا في مظهر هذا الغنى ذاته. ونحن أقوياء أيضا، نحن نملك مقومات القوة بكل معنى الكلمة. مقومات القوة ما هي؟ اللحم. هذه هي هذا هو ينبوع القوة. والله إن أي أمة من الأمم لا تملك مقومات الوحدة كما تملكها أمة المسلمة. هذه الأمة العربية المسلمة سمى الأمم المسلمة كلها ملك الله سبحانه وتعالى مقومات الوحدة. إذا حقيقة الوحدة موجودة، لكننا لا نستفيد ولا نحققه ولا نتمتع به. لو أننا وضعنا يقيننا موضع الذنب، عقيدتنا موضع الذنب، وجعلنا قلوبنا متزاودة مع ظواهرنا، وأخلصنا القصد لله عز وجل، لرأيت أن سائر الفوارق قد ذابت وتحلى، ولرأيت أننا قد عدنا إلى كتلة واحدة قوية. إذا نحن أقوياء، ونحن أغنياء فيها، لكننا أقمنا الحواجز بيننا وبين غنانا الذي متعنا الله عز وجل، أي حكمنا نحن على أنفسنا بالفقر على الرغم مما قضى الله به علينا من الغنى، وحكمنا على أنفسنا بالشقاء على الرغم مما قضى الله به لنا من القوة. هذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول. ولعله الكلام الثاني الذي يرويه أيضا أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت آخر بنفس المعنى، لكن مع زيادة، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، أي إن الله عز وجل لا يبعث إلى الإنسان بلاء عظيما إلا وهو ينتهي على أجر عظيم. فإن رأيت بلاء شديدا في وقعه فليكن عزاؤك أنه يجر معه أجرا عظيما في مآله. لأن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، وقد عرفتم قول رسول الله في الحديث الصحيح، أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاه، مثل كلام يعني قد يحتاج إلى شيء من الشرح وإلى بيان شيء من الحيثية. يعني الدار إذا أحب عبدا لماذا؟ إذا أحب عبدا يحبه لأنه قد استبغ بمعنى العبودية لله. فالدار عز وجل حبه للعبد منوط بعبودية هذا الإنسان لله عز وجل. ولم تجد إنسانا قد احبه الله دون ان يستبغ هذا الانسان باتم معاني العبوديه لله عز وجل. الحب لله مرتبط ارتباط وثيق بالعبوديه لله، حتى ذلك الفريق الذين يستبيهم الله، يعني راسا ينقلهم الله من رياض الضياع الى الحب. تجد في اليوم الثاني هذا المحبوب لقد استبغ بكل معاني العبوديه لله. ان تجد انسان احبه الله وهو مستكبر مستحيل. ان تجد انسانا احبه الله ولا تفيق من حياته رائحة بل عبق العبودية لله مستحيل. اذا هذا المعنى واضح، اذا كان هذا المحبوب لابد ان تفيح عبق العبودية لله فيك، يعني كيف تظهر العبودية لله؟ عبودية الانسان لله كيف تظهر؟ تظهر من خلال المسائل يتقلب فيها فيرفع صوته من وراء بطاط هذه المصائب حامدا راضيا معبرا لله عز وجل بانه عبده خاضعا لما يقضي به، وانه لا يمكن ان يجزع او ان يعترض او ان ينحرف عن امر قضاه الله عز وجل به من جراء هذه المصيبه الاب. فهنا تظهر العبوديه. فاذا كان حب الله للعبد مرتبط بعبوديته له، والعبوديه ملازمه للون من الوان المصائب مستحيل. اذا فقد عرفنا معنى كلام رسول الله ان الله اذا احب قوما ابتلوا. هذا شيء واضح جدا. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام سيد من أحبه الله عز وجل، لا شك في هذا ولا غير. أليس هو بالمقابل في مقدمة من ابتلاه الله؟ نعم. ومعنى المحبة لا تظهر ولا تنمو إلا في أرضية العبودية لله سبحانه وتعالى. الباري عز وجل ابتلى رسوله عليه الصلاه والسلام، وكلكم نعلم صورا من هذه الابتلاءات، ولا داعي الى ان نتحدث عنها، في السيره تحدثنا عن كثيرا من هذه الصور. وكل الرسل والانبياء كذلك، واصحاب رسول الله الذين احبهم الله كذلك من يوم نفس الطاعه. الانسان الذي احبه الله عز وجل معرض للابتلاء. نعم. من أراد أن يحبه الله فليعلم أنه معرض لسهام المصائب. لماذا؟ لأن حبه حب الله له إنما هو مظهر من مظاهر عبودية الإنسان لله. وعبودية الإنسان لله لا يمكن أن تتجلى من خلال البرج العازب الذي يعيش فيه الإنسان. يعني إذا كان واحد قال أنا والله تبت إلى الله، أنا من اليوم تصاعد سأسير على صراط الله وأمره، لكن أنا إنسان تعودت على الوفاء، تعودت على الغنى، على التفاهم، فأنا مطلوب من الله شيء واحد، أن ما نقص من سلم الرفاء في حياتي أبدا، وأنا عبده وانا من اذل الناس له. الا ترون ان هذا الكلام يصير صحيح؟ شلون انت اذل من اذل الناس له؟ بس لا تنزل من ما انزل من برجي العادي ولا صار. يعني لا مو صحيح. اذا كذاب هذا الانسان، لان الذي يقول انا عبدك يا رب فمعنى ذلك انه يقول اصفعني عن يمينا وشمالا لتجدني انتقل من ربا الى ربا بحكمك. هذا معنى انا عبدك. نعم. الباري عز وجل قال لنا مرارا وتكرارا حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. لقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. بقي سؤالا يساله احدنا، يعني هل المحب يعذب محبوبه؟ يعني كيف كل واحد منا اذا احب انسانا يعني يدل به على الهدف؟ أليس قانون المحب واحد؟ فإذا أحب الله عز وجل عبده ينبغي أن يعني يبعده عن الأذى والعذاب. كيف إذا يفتري؟ هذا السؤال الجواب عليه هو أنت تخطئ خطأ كبيرا إن تصورت أن هنالك نجوما علاقة للجنود بين المصائب التي يبتلي الله بها أحبابه وبين العذاب الذي قد يشعرون به. من هنا الخطأ، وهذا تصور ساذج. يعني إن وجدت رجلا مثل عمران بن حسين يتقلب على فراش مرضه سنوات، هذا مظهر من مظاهر الاستشكال. يقول هذا الانسان اللي كانت بساق الملائكه رب العالمين يذكر به العذاب، ما لازم المحب يدل على محبوبه بالعذاب؟ هذا عمره بن حسين يقينا ممن احبهم الله عز وجل. ان ترى الابتلاء قد تمايشه هذا شيء واقع، اما ان تقول هذا ابتلي اذا فهو الان يعذب وهو الآن يتقلب في شقاء، هذا هو الخطأ المطلوب. تلك المقدمة لا تصل إلى هذه النتيجة. واضح الكلام. يعني إذا رأيت مظهر ابتلاء لواحد من الربانيين والصديقين، نعم، فأنت ترى ابتلاء صحيح، لكن إياك أن تخطئ فتظن أن هذا الابتلاء عنوان على عذاب وشقاء يجتره في قيامه. هذا خطأ. الباري عز وجل يسكت في قلوب عباده الذين أحبهم رضا ومشية تتغلب على ما قد تتصوره من وقع هذه المصائب والآلام، وسل أولئك الناس يشرحون لك ما أقول. مريض، أنت من مقياسة أن هذا مسكين قاعد يمكن الدنيا كلها تأسلح كحلقة خاطر من عبد، لكن هذا خياله. أما الحقيقة الواقعة فإن الله عز وجل ما دام أنه محبوب عند الله، وما دام أن الله عز وجل أخضعه لهذا القانون، فإن الله يملأ قلبه رضا ومشوة. لا تقل كيف، فإن المسألة ليست بيدي ولا بيده. خالق الفرحة القلوب من الباري عز وجل يخفز بها فوق الآلام، وخالق الأحزان والكروب في القلوب من الله يقفز بها فوق مظاهر السعادة. نعم، وإن أردت دليلا فدونك كلام سيدنا عمران بن حسين، قلنا في هذا المسجد مرة لما جلس عنده أخيه العلاء زائرا بكر لهذا المظهر الذي رآه، فقال له عمران من؟ قال الحالة التي أنت فيها. قال له لا تبكي، فإن أحبه إلى الله أحبه إليه. هل تعلم معنى هذا الكلام؟ إن أحبه إلى الله أحبه إليه. تعد جزء من هذا عمران بن حسين، ما شفنا هذا الكلام في المعجزات ولا ما نتصدق الكلام، لكن أقل لكم أننا عشنا معه وسمعنا كلامه. رجلا في هذه البلدة ابتلي في آخر حياته بمرض، نعم، ضعف شللا في بعض أوصاله، نعم، ولعله فلا متألى على الله كان ممن أحبه الله عز وجل. كنت في زيارة له أنا ووالدي، وهو في حالته المرضية، دعا له والدي بالشفاء، فقال هذا الإنسان المريض المبتلى المشمول، قال له أشهدك يا سيد إذا كانت العافية التي سيكرمني الله بها تكلفني بعدا عن هذه النشوة التي متعني الله بها، عن هذه السعادة سعادة القرب من الله، فأنا لا أحب العالم. والله لقد سمعت هذا الأذن. قال له: أشهدك يا سيدي، إذا قامت العافية ستكلفني بعدا عن هذه النشوة التي أتمتع بها، نشوة القرب من الله، نشوة الرضا عن الله، نشوة مناجاة الله، سعادة معين لا نعلمها سكبها الله بين البلاء، فأنا أرسل هذا البلاء ولا أريد العافية. يعني هذا الكلام على ما يدل، هذا الكلام هل يستطيع علماء النفس أن يحللوا كيفياته؟ أبدا. هل يستطيع الأطباء أن يحللوا كوامنه العميقة في النفس؟ أبدا. لا أحد يعرف هذا، لكن من الذي يعلم؟ اللام القيوم، الإله الذي أضحك وأبكى والذي أمات وأحيا. نعم، فهذا إنسان ابتلاه الله عز وجل، ولكن عوضه الله عز وجل عن هذا الابتلاء بمشية لو أنك شعرت بها في ساعة من الساعات لوضعتها، نعم، كفاءة أعظم مظاهر السعادة التي قد يتمتع بها الإنسان من الناس. إذا أعيد فأقول: أن ترى هؤلاء المقربين قد ابتلاهم الله شيء طبيعي، لأن لا تكذب صاحبها، لا، لكن أن تتصور أن مسكين إذن هذا يعذب، شو من هذا لحتى الله يعذبه، والمحب ينبغي أن يضم على محبوبه بالعذاب. يا الحمد لله رب العالمين.